But What? سيد الرسل يا طاهر عبدك على نبيكم حني دائم لمعروفكم شاكر في كل وقت وأحياني يا سيدا الرسل يا يا سيد الرسل يا طاهر عبدك على نبيكم حني صلى عليك العلي القدير يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير بركاتك في حضرتك حاضر